هل تستفيد الحائض من فضائل الوضوء؟ الأصل أنها لا يجوز أن تتوضأ، لا يجوز للحائض أن تتوضأ، لأن الحدث الأكبر يأتي على الحدث الأصغر، والحيض حدث أكبر، فلا يصلح أن تتوضأ ثم تطلب ثوابا على وضوئها هذا، لكن عندها من الأذكار والأعمال الصالحة الأخرى ما تؤجر عليه بعيدا عن الوضوء. وإلا قد يأتي واحد ويقول طيب أنا، أو تأتي واحدة وتقول طيب أنا أتوضأ وأصلي أيضا، لكن هذا لا يجوز لأنها ممنوعة كما قلت من هذه العبادة، والوضوء في حد ذات عبادة، ولكن كما قلت الأدنى لا يجب الأعلى، والله أعلم.